السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير أساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس، وعلى آله وصحبه البرة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الخامس أو السادس، هذا المجلس السادس في شرح الكتاب الخامس من برنامج أساس العلم في سنته الثالثة 34 بعد 400 بمدينته الثالثة مدينة جدة، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 200، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب ما جاء في اللو. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو. مقصود الترجمة بيان حكم لو الداخلة على جملة، بيان حكم لو الداخلة على جملة الواقعة على وجه التأسف والتندم، الواقعة على وجه التأسف والتندم. فمدار المقصود بيانه على ما قارنه التأسف والتندم فقط، فمدار المقصود بيانه على ما وقع على وجه التندم والتأسف فقط دون عموم أحكامها، دون عموم أحكامها، كما تدل عليه أدلة الباب، كما تدل عليه أدلة الباب، فإنها مخصوصة بهذا المتعلق، فإنها مخصوصة بهذا المتعلق. نعم. صلى الله إليكم. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يقولون لو كان لنا، وهذا قول بعض المنافقين يوم أحد، وهذا قول بعض المنافقين يوم أحد، معارضة منهم للقدر، معارضة منهم للقدر، فأبطل الله مقالتهم فقال: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل، فأبطل الله مقولتهم فقال: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. والدليل الثاني قوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لو أطاعونا ما قتلوا، وهذا قول المنافقين أيضا عارضوا به القدر فأكذبهم الله عز وجل وأبطل مقالتهم فقال: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فمعارضة القدر بلو من مقالات المنافقين، كما في هاتين الآيتين. والأصل في مقالات المنافقين وأفعالهم المذكورة عنهم التحريم، والأصل في مقالات المنافقين وأفعالهم المذكورة عنهم التحريم، فيحرم قول لو معارضة للقدر على وجه التأسف والتندم. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك. الحديث رواه مسلم في صحيحه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، والنهي للتحريم، والنهي للتحريم، لأن قولها على وجه معارضة القدر وملامته يدل على فوات الصبر من العبد، يدل على فوات الصبر من العبد وعدم تسليمه أمر الله سبحانه وتعالى. وقول لو على وجه التأسف والتندم يقع على ثلاثة أنواع، وقول لو على وجه التأسف والتندم يقع على ثلاثة أنواع: أحدها أن يقولها متندما معارضا حكم الشرع، أن يقولها متندما معارضا حكم الشرع، وثانيها أن يقولها متندما معارضا حكم القدر، أن يقولها متندما معارضا حكم القدر، وثالثها أن يقولها متندما دون معارضة للحكم الشرعي أو القدري، وثالثها أن يقولها متندما دون معارضة للحكم الشرعي أو القدري، وإنما يقولها تسخطا وجزعا، وإنما يقولها تسخطا وجزعا. وهذه الأنواع كلها محرمة، وهذه الأنواع كلها محرمة تنافي كمال التوحيد الواجب، تنافي كمال التوحيد الواجب، وربما أفضت إلى الكفر، وربما أفضت إلى الكفر، فنافت أصل التوحيد، فنافت أصل التوحيد. نعم. صلى الله عليه. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران. ثانية: النهي الصريح عن قول لو أني إذا أصابك شيء. ثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن. الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. السادسة: النهي عن ضد ذلك وهو العجز. باب النهي عن سب الريح. مقصود الترجمة بيان النهي عن سب الريح، بيان النهي عن سب الريح، وهو شتمها، وأعظمه اللعن. نهي عنه لأنه لا تصرف للريح في قدر الله، نهي عنه لأنه لا تصرف للريح في قدر الله. والنهي عن سبها من جملة النهي عن سب الدهر، والنهي عن سبها من جملة النهي عن سب الدهر، وأفرد لعموم البلوى به وكثرته في ألسنة الخلق. والنهي يفيد التحريم لما فيه من تنقص الله بنسبة الأفعال إلى غيره مع ما يقارنه من معارضة قدره مع ما يقارنه. الحمد لله يهديكم الله سبحانه، مع ما يقارنه من معارضة قدره. نعم. سأل الله إليكم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا هو حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. الحديث رواه الترمذي وإسناده رواه الترمذي واختلف في رفعه ووقفه والصواب أنه موقوف من كلام أبي، والصحيح أنه موقوف من كلام أبي، لكن جاء قريبا منه من حديث أبي هريرة عند أبي داود وابن ماجه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تسبوا الريح. فإنه مطابق لما ترجم به المصنف وهو يفيد التحريم كما سلف نعم. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. الآية. مقصود الترجمة بيان حكم ظن الجاهلية، وأجمع ما قيل في حقيقته قول ابن القيم في زاد المعاد وهو ظن ما لا يليق بالله وهو ظن غير ما يليق بالله. انتهى كلامه. فيكون ظن الجاهلية هو ظن العبد بربه ما لا يليق وتقدم أن الجاهلية إذا قرنت بشيء من قول أو فعل أفادت تحريمه فظن الجاهلية محرم وهو ينافي أصل التوحيد تارة وينافي كماله الواجب تارة أخرى فهو نوعان أحدهما ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بأصل الإيمان كمن يعتقد أن لله ولدا وهذا كفر أكبر

أحدها تسمية ظنهم ظن السوء، تسمية ظنهم ظن السوء، فهو ظن قبيح، فهو ظن قبيح غير حميد. وثانيها توعدهم، توعدهم بدوران السوء عليهم وإحاطته بهم، توعدهم بدوران السوء عليهم وإحاطته بهم، فحائق بهم ما كانوا يقولون، فحائق بهم ما كانوا يقولون. وثالثها أن هذا ظن المنافقين والمشركين، أن هذا ظن الكافرين والمشركين، وما أضيف إليهم من قول أو فعل فهو محرم، وما أضيف إليهم من قول أو فعل فهو محرم. وقد ذكر المصنف رحمه الله كلام أبي عبد الله بن القيم في زاد المعاد في تفسير الآية الأولى، وفي ضمنه تفسير الآية الثانية، وكله من ظن السوء في وكله من ظن السوء في حكم الله القدري، ويلحق به ظن السوء في حكم الله الشرعي. فالآيتان المذكورتان متعلقهما هو ظن السوء في حكم الله القدري، وألحق به الشرعي بجامع كونهما حكما لله، وألحق به الشرعي بحكم كونهما بجامع كونهما حكما لله، فيتعلق ظن السوء بهما على حد سواء، فيتعلق ظن السوء بهما على حد سواء. وجمهور ظن المنافقين الأولين يتعلق بحكم الله القدري، وجمهور ظن السوء من المنافقين الأولين يتعلق بحكم الله القدري، وجمهور ظن السوء من المنافقين المتأخرين يتعلق بحكم الله الشرعي، وجمهور ظن السوء من المنافقين المتأخرين يتعلق بحكم الله الشرعي، لأن حال الأولين كائن قبل ثبوت الإسلام وعلوه، لأن حال الأولين كائن قبل ثبوت الإسلام ودوامه، فهم يعارضون حكم القدر فيما تعلق بتقليب أمره، فهم يعارضون حكم القدر فيما تعلق بتقليب أمره. وأما المتأخرون فإنهم تكلموا بما تكلموا به بعد ظهور الإسلام وعزه، فإنهم تكلموا بعدما تكلموا به بعد ظهور الإسلام وعزه، فلا سبيل لهم في ابتغاء زواله، وإنما يعيبون أحكامه الدينية الشرعية، نعم. سن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. باب ما جاء في منكر القدر. مقصود الترجمة بيان حكم منكر القدر، بيان حكم منكر القدر. وجيء باسم الفاعل منكر القدر دون أصل فعلهم وهو إنكار القدر، فترجم المصنف بقوله باب منكر القدر، ولم يترجم بقوله باب ما جاء، فترجم بقوله ما جاء في منكر القدر، ولم يترجم بقوله باب ما جاء في إنكار القدر، تشنيعا على الفعل بذكر فاعله، تشنيعا على الفعل بذكر فاعله، فإنه أبلغ في الزجر عنه، فإنه أبلغ في الزجر عنه. ومنه ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر: لا تكن مثل فلان، كان يقوم ليلة ثم تركه، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه، فلم يذكر له ترك قيام الليل، فلم يذكر له ترك قيام الليل بحكايته فعلا، وإنما ذكره بنسبته إلى فاعل ليكون أوقع في الزجر عنه، ليكون أوقع في الزجر عنه. والقدر شرعا، والقدر شرعا هو علم الله بالكائنات، هو علم الله بالكائنات وكتابته لها، وكتابته لها. من يكمل؟ أتينا بالنصف وبقي النصف. أبو سعد أحسن. ومشيئته وخلقه إياها، ومشيئته وخلقه إياها. أين تقدم معنا هذا؟ شرح عقيدة وسطية على صالح. إيش في الواسطية؟ أحسنت. أين؟ حديث ابن مسعود الرابع. أين حديث ابن مسعود؟ مر معنا في باب المشكلات في آخر الأربعين النووية، ذكر النووي كلاما ثم قلنا وما ذكره هو بعض الإيمان بالقدر. والآن يمر معنا كم المرة؟ إيش كم المرة هذه؟ الثالثة. هذه فائدة المختصرات، أنها تعتني ببيان الحقائق الدينية المحتاج إليها. هذا كتاب في العقيدة، وهذا كتاب في توحيد العبادة، وذاك كتاب في الحديث، لكن كلها تدور حول تحقيق معنى عظيم من الحقائق الدينية وهو القدر. وهذا من منافع تعلم وتعليم هذه المتون، فإنها تبقى تنبه الإنسان إلى الحقائق الدينية العظمى. القدر شرعا علم الله بالكائنات وكتابته لها ومشيئته وخلقه إياها. والكائنات هي الوقائع والحوادث، والكائنات هي الوقائع والحوادث. وإنكار القدر من ظن الجاهلية، وإنكار القدر من ظن الجاهلية. وأفرد في ترجمة مختصة به تعظيما له، وأفرد بترجمة مختصة به تعظيما له. وأل في القدر للاستغراق، وأل في القدر للاستغراق. فالمراد إنكار أصله، فالمراد إنكار أصله دون تفاصيله، والمراد إنكار أصله دون تفاصيله. فليست مرادة هنا، فليست مرادة هنا. هذه مسألة مهمة، يعني بعض شراح التوحيد يأتي يحمل كلام المصنف ما لا يحتمل، فيدخل كل ما يأتي تحت هذه العبارة ولا تكون مرادة عنده، مثل ما تقدم قريبا باب ما جاء في اللو، أي معنى من معانيها؟ التأسف والتندم. بعض الشراح يأتي ويذكر حكم قولها على وجه الازدياد من الخير والرغبة فيه، أو

في قوله من مات على غير هذا فليس مني، أي فأنا بريء منه وهو بريء مني، أي فأنا بريء منه وهو بريء مني. وتقدم أن براءة النبي صلى الله عليه وسلم من أحد تدل على كون فعله صالح، على أن على كون فعله كبيرة من كبائر الذنوب، أما براءة الله فإنها تدل على أنه على أنه كفر، أحسنت، على أنه كفر. وثانيها في قوله في الرواية الأخرى أحرقه الله بالنار، في قوله في الرواية الأخرى أحرقه الله بالنار، فإن الإحراق بالنار جزاء فعل المحرمات، فإن الإحراق بالنار جزاء فعل المحرمات. وثالثها في قوله إنك لن تجد طعم الإيمان، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فعلق وجدان طعم الإيمان على الإيمان بالقدر، فعلق وجدان طعم الإيمان على الإيمان بالقدر. والدليل الثالث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي عند ابن وهب، فإنه أصل مستقل، فإنه أصل مستقل، ودلالته وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الوعيد بالإحراق بالنار لمن لم يؤمن بالقدر، ما فيه من الوعيد بالإحراق بالنار لمن لم يؤمن بالقدر، وهذا دال على كونه محرما بل كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب، الحديث أخرجه أبو داود والترمذي، والعزو إليهما أولى من العزو إلى الحاكم، والعزو إليهما أولى من العزو إلى الحاكم، وإسناده حسن، وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولو مت على غير هذا، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، مت ولا بت؟ نعم أحسنت، يا ليتني مت قبل هذا ومت قبل هذا، قراءتان سبعية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، فمن أنكر القدر فهو من أهل النار، والوعيد بالنار، والوعيد بالنار يكون على ترك واجب أو فعل محرم، والوعيد بالنار يكون على ترك واجب وفعل أو فعل محرم. نعم صلى الله إليكم. فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان، الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، الخامسة ذكر أول ما خلق الله، السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، السابعة براءته صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن به، الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. باب ما جاء في المصورين. مقصود الترجمة بيان حكم المصورين، بيان حكم المصورين، والمراد فعلهم لا ذواتهم، والمراد فعلهم لا ذواتهم وهو التصوير، والمراد فعلهم لا ذواتهم وهو التصوير، لأنه من الوسائل المفضية إلى الشرك، لأنه من الوسائل المفضية إلى الشرك. نعم. سأل الله إليكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة أخرجا. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا قال من صور صورة في الدنيا كل فينفخ فيها روح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي لا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الحديث متفق عليه وهو المقصود بقوله أخرجاه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أحد أظلم، أي لا أحد أظلم، فإن هذا التركيب كما تقدم موضوع للدلالة على بلوغ الغاية من الفعل المذكور معه، فإن هذا التركيب كما تقدم موضوع للدلالة على بلوغ الغاية من الفعل المذكور معه. وإنما يوصف بالظلم فاعل المحرم، وإنما يوصف بالظلم فاعل المحرم، وقد يكون فعله كفرا وقد لا يكون كذلك، والتصوير منه ما هو كفر ومنه ما ليس كذلك، والتصوير منه ما هو كفر ومنه ما ليس كذلك كما سيأتي. والآخر في قوله فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، تقريعا لهم وإظهارا لعجزهم، تقريعا لهم وإظهارا لعجزهم، وهو دال على ذمهم، وهو دال على ذمهم. وما ذموا عليه فهو محرم، وما ذموا عليه فهو محرم. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أشد الناس عذابا مع تعيينهم بقوله الذين يضاهئون بخلق الله، مع تعيينهم بقوله الذين يضاهئون بخلق الله. والمضاهاة هي المشابهة، والمضاهاة هي المشابهة، وكونهم أشد الناس عذابا يدل على أن فعلهم كبيرة، وكونهم أشد الناس عذابا يدل على أن فعلهم كبيرة. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار، كل مصور في النار. الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كل مصور في النار، كل مصور في النار، فإن الوعيد بالعذاب بها يدل على أن الفعل المذكور معه محرم، فإن الوعيد بالنار، فإن الوعيد بالنار يدل على أن الفعل المذكور معها محرم. وفسر عذابه بقوله يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا من صور صورة في الدنيا. الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وتكليفه بذلك تعذيب له لإظهار عجزه، وتكليفه بذلك تعذيب له بإظهار عجزه. وترتيب العذاب المذكور يدل على كون الفعل المذكور معه محرما، وترتيب العذاب المذكور يدل على كون الفعل المذكور معه محرما، بل كبيرة من الكبائر، بل كبيرة من الكبائر. والدليل الخامس حديث أبي الهياج الأسدي رحمه الله أحد التابعين قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك؟ الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ألا تدع صورة إلا طمستها. فالأمر بالطمس يقتضي حرمة الصورة، فالأمر بالطمس يقتضي حرمة الصورة، لأن المطلوب إزالته ونفيه هو المحرم، لأن المطلوب إزالته ونفيه هو المحرم، والطمس هو إزالتها بالكلية، والطمس هو إزالتها بالكلية. فإن تعذر فإزالة رأسها، وإن تعذر فإزالة رأسها بمحوه، بمحوه فلا يبقى، بمحوه فلا يبقى، لما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي في السنن الكبرى أنه قال: إنما الصورة الرأس، إنما الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فلا صورة، فإذا ذهب الرأس فلا صورة. وروي مرفوعا ولا يصح. ولا يتحقق الطمس بما يفعله الناس من جعل خط أسفل الرقبة، ولا يتحقق الطمس بما يفعله الناس من جعل خط أسفل الرقبة، بل لا بد من محوه بالكلية. والأحاديث الخمسة المذكورة تدل على أن المصور له حالان، والأحاديث المذكورة تدل على أن المصور له حالان. الحال الأولى أن يقصد مضاهاة خلقه بخلق الله، أن يقصد مضاهاة خلقه بخلق الله، فيشبه فعله القاصر بفعل الله الكامل، فيشبه فعله القاصر بفعل الله الكامل، فتتحقق منه إرادة المضاهاة، فتتحقق منه إرادة المضاهاة المذكورة في قوله تعالى في الحديث القدسي المتقدم: ذهب يخلق كخلقي، ذهب يخلق كخلقي. وهذا كفر لمنازعته الله في فعل من أفعال ربوبيته، وهذا كفر لمنازعته الله في فعل من أفعال ربوبيته. والحال الثانية أن يقع التصوير مع الخلو، مع الخلو من القصد المذكور، أن يقع التصوير مع الخلو من القصد المذكور، وهذا فسق، وهذا فسق لا يكفر به العبد، وهذا فسق لا يكفر به العبد، لأن التصوير من كبائر الذنوب. والأحاديث الخمسة المذكورة وغيرها عامة في جميع أنواع التصوير، عامة في جميع أنواع التصوير، فإخراج فرد منها يفتقر إلى دليل، فإخراج فرد منها يفتقر إلى دليل. وهي عامة أيضا في كل مصور، وهي عامة أيضا في كل مصور، لكن في الصحيحين عن ابن عباس موقوفا

من لا يعظم الله حق عظمته، وهذه حال من لا يعظم الله حق عظمته بالتسارع باليمين في كل شيء، بالتسارع باليمين في كل شيء. والدليل الرابع حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها في مدح القرون الفاضلة، في مدح القرون الفاضلة، المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون من الحلف، المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون من الحلف، لأنه من الأفعال التي ذم بها غيرهم كما في تمام الحديث، لأنه من الأفعال التي ذم بها غيرهم كما في تمام الحديث. وثانيها في قوله: وينذرون ولا يوفون. وثانيها في قوله: وينذرون ولا يوفون، ذما لهم. ومما يدخل في معنى النذر، ومما يدخل في معنى النذر العام الحلف، ومما يدخل في معنى النذر العام الحلف، لأن النذر معناه العام إلزام العبد نفسه دين الإسلام، لأن معنى النذر العام إلزام العبد نفسه دين الإسلام، ومن أفراده الحلف، فمن إلزام النفس دين الإسلام فيه ألا يكثر منه، فمن إلزام النفس دين الإسلام فيه ألا يكثر منه. وثالثها في قوله: وينذرون ولا يوفون أيضا، لما فيه من المشابهة بين النذر بمعناه الخاص واليمين، لما فيه من المشابهة بين النذر بمعناه الخاص واليمين في كونهما عقدا خاصا. والحديث خرج مخرج الذم، فيكون الإكثار من اليمين مذموما. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته. وهذا وصف أريد به الدم، لأنه في مقابلة الموصوفين بالخيرية من القرون الثلاثة، لأنه وصف في مقابلة الموصوفين بالخيرية من القرون الثلاثة. والدليل السادس أثر إبراهيم النخعي رحمه الله قال: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. الحديث أخرجه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يضربوننا على الشهادة والعهد، والمراد بالعهد الحلف واليمين، وضربهم عليها يندرج فيه ضربهم على الإكثار منها، يندرج فيه ضربهم على الإكثار منها، الدال على ذم هذا الفعل وطلب اطراحه. وتقدم أن ما يذكره إبراهيم النخعي مجموعا هو منسوب إلى أصحاب عبد الله بن مسعود من شيوخه الذين هم سرج الكوفة كما قال ابن القيم في زاد المعاد. سن الله إليكم فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، ثالث الإخبار بأن الحلف منفقة للسعة ممحقة للبركة، ثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، رابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون.

بيان حكم الإقسام على الله، والمراد به الحلف عليه، والمراد به الحلف عليه كقول العبد أقسمت عليك يا رب، كقول العبد أقسمت عليك يا رب. نعم. صلى الله عليكم. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر؟ جندب ولا جندب؟ جندب بالضم. بالضم. الأخ اللي قرر 40 كان يقول جندب جندب. الوجهان أين مر علينا هذا؟ في باب الإشارات إلى المشكلات في كتاب 40 النووية، ذكره في آخر هذا الباب، ذكر فيه الوجهان. نعم. ذكر فيه الوجهين. نعم. عن جندب يصح جندب وجندب. نعم. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإنه استفهام استنكاري، فإنه استفهام استنكاري واقع على جهة إنكار مقالته وإبطالها، واقع على وجه إنكار مقالته وإبطالها. والآخر في قوله إني قد غفرت له وأحبطت عمله، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، فذكر جزاءه بالمعاقبة بحبوط عمله والمغفرة لمن حكم عليه، والمغفرة لمن حكم عليه، فعوقب بنقيض قصده، فعوقب بنقيض قصده، لأنه جعل نفسه حاكما على الله، لأنه جعل نفسه حاكما على الله لفرط إعجابه بعمله، لفرط إعجابه بعمله واغتراره به، وهذا سوء أدب مع الله وقلة تعظيم له. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمام الحديث: وقال يعني الله، وقال يعني الله للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار، وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. وهذا معنى قول أبي هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أي أفسدت دنياه وآخرته، فصار من أهل النار، لأن ما اقترفه فيه اغترار بعمله وإدلال على الله عز وجل به، وهذا سوء أدب وقلة تعظيم لله عز وجل. نعم. سن الله إليك. فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله. قوله رحمه الله: الأولى التألي، التحذير من التألي على الله، أي الإقسام عليه تحكما إعجابا بالنفس، الإقسام عليه تحكما إعجابا بالنفس. سن الله إليكم. الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك عليه. الثالثة أن الجنة مثل ذلك، أن الجنة مثل ذلك. الرابعة فيه شاهد لقوله: إن الرجل ليتكلم بالكلمة إلى آخره. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. نعم. باب لا يستشفع بالله على خلقه. مقصود الترجمة بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه، بيان النهي عن طلب الاستشفاع بالله على خلقه، أي طلب الشفاعة به عند أحد من خلقه، أي طلب الشفاعة به عند أحد من خلقه، والنهي للتحريم، والنهي للتحريم لما فيه من انتقاص مقام الربوبية، لما فيه من انتقاص مقام الربوبية، فإن شأن الله أعظم، فإن شأن الله أعظم وقدره أعلى، وقدره أعلى. نعم. صلى الله إليكم. عن جبير بن مطعم قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث، رواه أبو داود. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء عربي الحديث، رواه أبو داود وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإنا نستشفع بالله عليك، فإنا نستشفع بالله عليك، أي نجعل الله شفيعا عندك، أي نجعل الله شفيعا عندك. فاتفق منه صلى الله عليه وسلم ما يدل على التحريم من ستة وجوه، فاتفق منه صلى الله عليه وسلم ما يدل على التحريم من ستة وجوه: أولها تسبيحه الله، أولها تسبيحه الله تعظيما لقبح مقالة الأعراب، تعظيما لقبح مقالة الأعراب، وثانيها غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، المدلول عليه بقول الراوي: فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، المدلول عليه بقول الراوي: فما زال يسبح حتى عرف ذلك، حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي عرف في وجوههم الغضب لغضبه، أي عرف في وجوههم الغضب لغضبه صلى الله عليه وسلم. وثالثها في قوله: ويحك، وثالثها في قوله: ويحك، فإنها كلمة وعيد وتهديد، فإنها كلمة وعيد وتهديد. وفي كلام العرب خمس، وفي كلام العرب خمس اتحدت وزنا ومعنى، هن أخوات ويحة، وهي ها يوسف ويح، عشان الأخوان يكتبون معك ويح، والثاني ويس، والثالث ويل، والرابع ويك، إيش ويب، والخامس ويب، والخامس ويب. ذكر هذا ابن خالوي في كتاب ليس أن في كلام العرب خمس كلمات اتحدت في وزنها ومعناها، هي ويل، وهي أم الباب، وهي الواردة في القرآن، ويل، والثانية ويح، والثالثة ويك، ويك، والرابعة ويب، ويب، والخامسة ويس، والخامسة ويس. قد أشرت إلى هذا شعرا فقلت: هاي يوسف. وويل وويح ثم ويك ويس. ويل وويح ثم ويك ويس. ويل وويح ثم ويك ويس. ويب لتهديد تقال الخمس. ويب لتهديد تقال الخمس. ويل وويح ثم ويك ويس. ويب لتهديد تقال الخمس. ورابعها في قوله أتدري ما الله. ورابعها في قوله أتدري ما الله، فهو استفهام استنكاري لمقالة الأعراب، فهو استفهام استنكاري لمقالة الأعراب لبشاعتها وشناعتها. وخامسها في قوله إن شأن الله عظيم. وخامسها في قوله إن شأن الله أعظم من ذلك. إن شأن الله أعظم من ذلك. فنزه ربه عن مقالته. فنزه ربه عن مقالته لأنها لا تليق بالله. وسادسها في قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وهو تصريح بالنهي، الدال على التحريم. وتكثير هذه الوجوه تأكيد للتحريم. لماذا وقع هذا التأكيد بالتحريم من هذه الوجوه الستة؟ لكثرة ذلك في كلام العرب قديما وحديثا. الآن في عرف الناس في بعض النواحي يقولون لأحد يريدون منه شيئا: نحن داخلون بالله عليك. وهذا من هذا الباب، فهم يجعلون الله شافعا عنده، وهذا من جنس ما قال الأعرابي، فلا يجوز، وهو محرم تحريما شديدا. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليه. ثانية: تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. ثالثة: أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. الرابعة: التنبيه على تفسير سبحان الله. الخامسة: أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من كل ما ينقضه أو ينقصه، وسده طرق الشرك وهي الذرائع المفضية إليه، وتقدم نظير هذه الترجمة وهو باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. والفرق بين الترجمتين أن الترجمة الأولى متعلقة بحمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من جهة الأفعال، وهذه الترجمة متعلقة بحمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من جهة الأقوال، ذكره ابن سعدي رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن الشيخير قال: عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بن عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا. للفوائد يعني للفائدة، دائما أمثل ما تفسر به كلام المصنف كلام من؟ كلامه هو. فمثلا عندنا في الترجمة السابقة باب حماية المصطفى جناب التوحيد، هنا حماية المصطفى حماء التوحيد، فأنت إذا جئت عند الترجمة الأولى تقول جناب التوحيد المراد به حماة كما قال المصنف كيت وكيت، وهذا نافع جدا لأنه يحل كثيرا من الإشكالات، لأن بيان مصنف ما أولى من بيان غيره. والبخاري رحمه الله تعالى ترجم في أول كتابه إيش؟ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أول ما في البخاري، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سؤال، هذا سؤال. ثم أجاب عنه البخاري في كتاب التعبير في أول باب منه، فقال: باب أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة. وهذا المسلك نافع في البخاري خاصة، لأن البخاري صاحب إغماض وإلغاز، وعامة من شرح صحيحه لم يعتني بهذا، إن لم أقل كل من شرح صحيحه إلا إفادات يسيرة، أما جعله أصلا مضطردا فهذا فيه تقصير، وهذا أمر مضطرد في كل مصنف، ومنه هذا الكتاب أيضا. نعم. سأل الله إليكم. عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بن عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى: قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس أن ناسا قالوا: يا رسول الله أخيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها في قوله السيد الله تبارك وتعالى، أحدها في قوله السيد الله تبارك وتعالى، فأخبر أن السيد الذي كمل سؤدده هو الله سبحانه وتعالى، وثانيها في قوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أي ما اعتدتموه من مخاطبة كبرائكم، أي ما اعتدتموه في مخاطبة كبرائكم، وهو عدم المبالغة فيه، وهو عدم المبالغة فيه، فإن عادة العرب ترك المبالغة، فإن عادة العرب ترك المبالغة عامة وفي حق الكبراء خاصة، ترك المبالغة عامة وفي حق الكبراء خاصة لما جبلوا عليه من الأنفة وعزة النفس، لما جبلوا عليه من الأنفة وعزة النفس. وثالثها في قوله ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يغلبنكم الشيطان، أي لا يغلبنكم الشيطان فيتخذكم جريا، أي رسولا، أي رسولا ووكيلا عنه في فتح باب الشر على النفس، أي لا يغلبنكم الشيطان فيتخذكم جريا، أي رسولا، أي رسولا ووكيلا عنه في فتح باب الشر على النفس. والدليل الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله. الحديث رواه النسائي بسند صحيح، رواه النسائي بإسناد صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه:

وأبو هريرة قال دا من كيسه، فإن هذا المتكلم قال هذه الكلمة من كيسه، والصحابي أعلم بالحال وأوقف عليها. وثانيها في قراءته صلى الله عليه وسلم الآية المشتملة على تعظيم الله تصديقا، في قراءته صلى الله عليه وسلم الآية المشتملة على تعظيم الله تصديقا. والدليل الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة. الحديث رواه مسلم، الحديث رواه مسلم، وفيه لفظة شاذة على الصحيح، وهي قوله: ثم يأخذهن بشماله، فالمحفوظ ثم يأخذهن بيده الأخرى، ثم يأخذهن بيده الأخرى. ودلالته على مقصود الترجمة في قول الله تعالى: أنا الملك، أنا الملك، أين الجبارون المتكبرون، أين الجبارون المتكبرون. وتكرارها عند طي الأرض تأكيد لعظمة الله، وتكرارها عند طي الأرض تأكيد لعظمة الله. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما السماوات السبع. الحديث رواه ابن جرير وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف، وهو موقوف لفظا مرفوع حكما. والدليل الخامس حديث زيد بن أسلم، حديث زيد بن أسلم أحد التابعين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي. الحديث رواه ابن جرير أيضا وإسناده ضعيف جدا، وإسناده ضعيف جدا. والدليل السادس حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش. الحديث رواه البيهقي في الأسماء والصفات وإسناده ضعيف أيضا. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام. الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن، رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن، ومثله لا يقال من قبل الرأي، ومثله لا يقال من قبل الرأي، فله حكم الرفع. لماذا لا يقال من قبل الرأي؟ نعم، أحسن، لأنه يتعلق بأمر غيبي لا يدرك بالعقل، فهو إذا صدر من الصحابي فالأصل كونه عن توقيف بوحي بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمدة المقدرة فيه بأي حساب؟ 500 سنة بأي حساب؟ إيش؟ حساب الآخرة. إيش؟ يعني بما تعرفه العرب في كلامها، بما تعرفه العرب في كلامها. أما الذي يقول سنة ضوئية وغيرها هذا في المعارف الحديثة، أما في الأخبار الشرعية لا يراد بالسنة إلا السنة التي تعرفها عند العرب التي عدتها 12 شهرا. والدليل الثامن حديث العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض. الحديث رواه الأربعة إلا النسائي، رواه الأربعة إلا النسائي، وإسناده ضعيف. ودلالة هذه الأحاديث المذكورة كلها على ودلالة هذه الأحاديث المذكورة كلها على مقصود الترجمة هو ما ذكر فيها من عظمة الله، هو ما ذكر فيها من عظمة الله الموجبة تعظيم الله عز وجل بالتوحيد، الموجبة تعظيم الله بالتوحيد. ومن الكتب النافعة في زيادة الإيمان وترسيخ الإيقان كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني، كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني، فإنه استوفى جملة مستكثرة من مظاهر عظمة الله عز وجل وجلاله وشمول قدرته ونفوذها سبحانه وتعالى. نعم. سن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ثانية: أن هذه العلوم أمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه لم ينكروها ولم يتأولوها. ثالثة: أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة: وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. خامسة: التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في اليد الأخرى. سادسة: التصريح بتسميتها الشمال. سابعة: ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. ثامنة: قوله: كخردلة في كف أحدكم. تاسعة: عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. العاشرة: عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي. ثانية عشرة: كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة: كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء. خامسة عشرة: أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة: أن الله فوق العرش. سابعة عشرة: كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة: كثف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة: أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة. هذا آخر الأبواب والمسائل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وبهذا تم بيان المقاصد الكلية لكتاب التوحيد على ما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع، لمن سمع الجميع، سمع علي جميع كتاب التوحيد بقراءة غيره. والقارئ يكتب بقراءته، بقراءة غيره: صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان. فتم له ذلك كم مجلس؟ في 6 مجالس بالميعاد المثبت في محله من نسخته. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بحق بإسناد المثبت في رفع النبراس لإجازة الطلاب الأساس، والحمد لله رب العالمين. كتبه صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم، واضرب على كلمة ليلة، يوم الخميس 1 شعبان 1434 بعد الألف، في مسجد الملك سعود بمدينة جدة، في مسجد الملك سعود بمدينة جدة. وبهذا نكون قد فرغنا من 5 كتب، وبقي كم؟ بقي كتابان، وبقي معنا ساعة ونصف ربما أو قريبا منها، وربما يوم الختم. يقول ابن القيم: يقول أسرع ما تكون الخيل في آخر الحلبة، يوم الختم قد يطول قليلا. فنحن سنقرأ الكتابين السادس والسابع على وجه آخر من وجوه القراءة، لأن القراءة التي هي أخذ العلم 3 أنواع: أحدها قراءة دراية وتوضيح، قراءة دراية وتوضيح كالتي كنا فيها، قراءة دراية وتوضيح كالتي كنا فيها، فيكون فيها بيان المعاني سواء على وجه الاختصار كالذي سرنا عليه، أو على وجه أبسط من ذلك بمد القول فيه. والنوع الثاني قراءة تنكيت وتلويح، قراءة تنكيت وتلويح، يعني إشارة إلى فوائد يسيرة مهمة وتلويح إلى المهمات. والثالثة قراءة سرد وتصحيح، قراءة سرد وتصحيح. كل هذه من المسالك كلها نافعة للطالب، فلا ينبغي أن يغفل الطالب عنها. إذا لقيت أحد العلماء تستطيع أن تقرأ عليه، لو قال لك ما عندي وقت قل أقرأها ولو سردا وتصحيحا، وقد تستفيد منه في السرد والتصحيح شيئا لا تجده في الكتب، قد يكون كلمة واحدة صححها لك لا تجدها في الكتب. من ذلك مثلا حتى لو اسم الكتاب، حتى لو اسم الكتاب قد يصحح لك العالم خلاف المشهور عند الناس، ككتاب ابن الأثير في الصحابة اسمه إيش؟ أسد الغابة في معرفة الصحابة. سألني الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله عن ذلك فقلت كما قال الأخ، فقال الغابة لا يكون فيها إلا أسد واحد. صحيح، إذا رجعت إلى ما يعني كتاب الحيوان للدميري وغيره، الغابة لا يكون فيها إلا أسد واحد، ولذلك يسمونه إيش؟ أسد الغابة. الكتاب اسمه أسد الغابة في معرفة الصحابة، يعني الكتاب الذي بمنزلة الأسد في الغابة في معرفة أسماء الصحابة. ووقع شيء من ذلك في كثير من الأخبار مع العلماء، قد تقرأ متنا صغيرا سردا وتصحيحا فتجد فيه من الإفادات ما لا تجده في كتاب. فلا تزهد أبدا في القراءة، وألح على العالم في القراءة عليه، فإنك قد تقرأ في مدة 5 دقائق شيء لا يتفق لغيرك ممن لازم الشيخ أن يقرأه عليه، لأن ما انتبه إلى هذا ولا اعتنى بهذا، فأنت تأتي وتطلب من الشيخ أنك حال ذهابك أو خروجك أو مرورك أو الاتصال بالهاتف أقرأ عليك قراءة للسرد والتصحيح، فهذه مرتبة. أو تقرأ قراءة تنكيت وتلويح، يعني الإشارة إلى ما يلزم من الإفادات، وأعلى من ذلك أن تقرأ قراءة سرد وتوضيح، فاعتني بذلك كله. كذلك إذا دخلت على عالم وهو كبير في السن فاعتذر بكبر سنه، لأنه يعرف من نفسه أن بيان المعاني يكون بالشرح فيعجز عن ذلك، فالتمس منه أن يكون ذلك بإفادات وتنكيت يسير أو بسرد وتصحيح، فلا تخلي نفسك من الفائدة. وطالب العلم ينبغي أن يكون أحرص من العالم، أحرص من التاجر على المال. التاجر الآن لو يعني ما مشت هالطريق يذهب إلى طريق أخرى، وهم يقولون مجد التاجر في كيسه ومجد صاحب العلم في كراريسه، مجد التاجر في كيسه ومجد صاحب العلم في كراريسه، فلا ينبغي الإنسان أن يضيع أدنى سبب يكون من المجد، ويكون حريصا لماحا حدقا فطنا في هذا الباب. فكنه كلما أعمل ذهنه في هذا فتح له أبواب من الاكتساب للعلم ربما لا تفتح لغيره. فنحن نقرأ كتاب المبتدأ ثم كتاب البينة. الشيخ محمد موجود؟ تقرأ؟ نعم. حسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين.